بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل الاختلاف في معنى جنس العمل المشترك في أصل العمل. الفصل دوت بيعتبر بلا سابق أو هو لوحده دليل من أدلة إبطال القول لبركنية جنس العمل، وهو إن الناس اللي قالوا إن جنس العمل ركن من أركان الإيمان لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف لما هو جنس العمل. أنت بتقول إن ده ركن في الإيمان واللي مخالف لك هيبقى مرجئ، طيب قول لي بقى إيه هو الركن ده علشان ألتزم. فاختلفوا في تحديد جنس العمل ده اختلاف شديد التباين. بيقول الاختلاف في معنى جنس العمل المشترك في أصل الإيمان، بيقول اختلفت أقوال القائلين بركنية جنس العمل في تحديد معنى متفق عليه لهذا الجنس المشترك في أصل الإيمان أو استمراره، وإن كان هناك شبه اتفاق بين كل من كتب في هذا الباب على أن هذا القدر المتنازع فيه من جنس العمل يزيد عن مجرد الشهادتين وترك النواقض. يعني انت لما تيجي الجماعة بيقولوا جنس العمل ركن في الإيمان، اما تيجي تقول لهم ما هو الشهادتين عمل يقول لك لا ده جنس العمل حاجة غير الشهادتين، تقول لهم ما هو ترك النواقض عمل يقول لك لا حاجة غير ترك النواقض. فهم متفقين او يكاد يكون بينهم اتفاق على ان جنس العمل اللي بيقصدوه ده حاجة غير ترك النواقض وحاجة غير قول الشهادتين وحاجة غير اعمال القلوب من باب اولى. يعني احنا بنتكلم على جنس عمل الجوارح. فبيقول كما ان هناك ايضا شبه اتفاق على كون هذا القدر من فعل الجوارح لا يدخل فيه ترك المعاصي غير المكفرة، بل لابد من انعاس الجوارح بالحركة تعبدا حتى يمكن اعتبار هذا الفعل جنس عمل. ثم اختلفت الافهام بعد ذلك في معناه على النحو التالي. يبقى بنقول ان هم متفقين الجماعة اللي بيقولوا تكفير ترك جنس العمل، ما بينهم ما فيش اختلاف بان ما ينفعش تقول الشهادتين دي جنس عمل، ما ينفعش تقول ان ترك النواقض جنس عمل، ما ينفعش برضه تقول لي ان واحد مؤدب ما بيعقش والديه ما بيزنيش ما بيشربش خمرة، ما ينفعش ان انت تقول لي ان ده برضه جنس عمل. واحد ما بيصومش ما بيصليش ما بيحجش لكن ما بيشربش خمرة ما بيزنيش، لا بيفعل الواجبات ولا بيفعل المحرمات، يعني هو بيتعبد الى الله بان هو مش هيفعل المحرم لكن بيترك التعبد لله بالواجب. طب ده يبقى عمل جنس عمل رغم ان ده عمل نص الايمان ان هو ترك المحرمات، لان الايمان فعل وترك هو التزم بالتروك. فبرضه بيقول لك ان ده ليس جنس عمل. طيب ايه بقى جنس العمل اللي انت تقصدوه؟ لن يستطيعوا ان يتفقوا على ما هو جنس عمل. يعني هم اتفقوا ان في حاجات اسمها عمل لكنها مش جنس عمل، ما تخش في جنس عمل، زي الشهادتين، ترك النواقض، ترك المعاصي، ده بينهم ما فيش اختلاف ما بينهم في ان دي ما تخشش في جنس العمل اللي هم بيزعموه اللي هم بيقولوه. طيب ايه بقى هو بقى جنس العمل اللي انتوا بتشترطوه ده؟ حددوه لنا. اختلفوا فيه على اخوان. بيقول اختلفت الافهام بعد ذلك في معناه على النحو التالي. دي بقى الاقوال بتاعتهم. اول حاجه جنس العمل هو فعل شيء بالجوارح على الاطلاق، وهذا العموم يدخل فيه فعل المستحبات. يبقى قالوا العمل دوت اول ناس وده اشهر الاقوال ان هو يعمل اي حاجه، لو سبح تسبيحه يبقى ده جنس عمل، لو صلى ركعه يبقى ده جنس عمل، لو شال حته طوبه من الارض ده يبقى جنس عمل. فبيقول جنس العمل فعل اي شيء بالجوارح، فبالتالي هيدخل فيه فعل المستحبات. في فريق تاني ما انت تقول له يلزم بقى من القول ده ان انت تقول ان جنس العمل اللي هو ركن في الايمان ده يدخل فيه فعل المستحبات، يلزم منه ان انت تقول يعني هو لما ترك إمصة الأذى عن الطريق بقى كافر؟ يعني هو دلوقتي يقول لك ان هو لو عمل اي حاجة بجوارحه بقى مسلم، فانت تيجي تقول له الشهادتين دول ما خلوهوش مسلم، ولما شال طوبة من الارض بقى مسلم؟ المستحب هو اللي خلاه مسلم، ولم تكت الشهادتين حتى اضيف لها المستحب، وبعدين لما هيجي يترك المستحب ده هيبقى كافر؟ بدل ما هو تارك المستحب لا يذم فاعله، بقى تارك المستحب ده بعينه بقى يكفر فاعله. ماشي، فالقول ده كان الرد عليه واضح وقوي، وبالتالي راحوا مخففين الكلام شويه، فراحوا قايلين لا جنس، يبقى كده اثر جنس العمل. لا ده هم ده نص قولهم، لو سبح تسبيحه يصير مسلم، نص كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في البرهان، في البرهان. القول الثاني بقى، الناس لما لقوا موضوع المستحب دوت او موضوع ان جنس عمل على اطلاقه ده هيفتح عليهم باب، فراحوا قافلين باب ده، لك لا ده لازم جنس عمل واجب، ما ينفعش جنس عمل مستحب. فيقول جنس العمل هو فعل شيء من الواجبات، فلا يكتفي هنا بفعل المستحبات ولو اتى بها جميعا. قال لك لازم يعمل واجب من الواجبات. برضو اجيب عليهم بان واحد الواجب واجب مختلف فيه، واحد دخل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فراح واحد من الناس اللي قاعدين قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده كده بقى مسلم؟ هو بيقول لك جنس العمل عنده ان هو يعمل حاجة واجبة، طب هو رد السلام مرة ده بقى مسلم؟ يعني ده عمل كده واجب في هذه الحالة ما كانش واجب عليه، ده واجب كفائي في هذه الحالة، هو مش واجب هو مستحب، لكن اتى به والناس اللي موجودين مش عارفين كانوا هيردوا ولا لا، اكتفوا بان هو رد. طيب ده كده بقى واجب ولا مبقاش واجب؟ ثاني حاجة الواجبات اللي مختلف فيها، واحد قصر ثوبه فوق الكعب، واحد قصر ثوبه فوق الكعب، ده كده خلاص بقى مسلم، ولو ما قصرش ثوبه فوق الكعب بقى كافر؟ ما هو هيبقى الرد برضه نفس الموضوع بتاع المستحب، ده واجب تاركه يأثم، انت بتخلي الواجب ده تاركه يكفر. فراحوا جايين معدلين، او طلع فريق منهم قال قول اخف شويه، فقال لك جنس العمل هو فعل شيء بالجوارح والاستمرار عليه حتى يموت، فان تركه قبل موته صار مرتدا تاركا لجنس العمل. قال لك لا مش معناه انه يعمل حاجه مره في حياته، لا ده يعملها ويفضل مواظب عليها لحد ما يموت. كانوا بيضربوا لها مثال ان واحد كان بيعمل ما فيش عمل في الدنيا بيعمله غير بر الوالدين، وكانوا بيقولوا ان ده قول ابن قانع، عارف محطوطه فين؟ في السعوديه. ابن قانع ده احد رواه البخاري، فتقول له جنس عمل لك ده ابن قانع بيقول ان من كان متشبثا من البر ببر الوالدين كان مسلما، فان تركه صار كافرا. قال لك واحد ما بيعملش حاجه من الخير ابدا غير ان هو بيبر ابوه وامه، لو في مره شخط شخطه في ابوه، لو في مره قال اوف كده اصبح كافرا. طب ليه؟ قال لك اصل هو ده ما كانش قائم على واجب من الواجبات غير بر الوالدين، فلما سابه كفر. يقول لك بقى ان جنس العمل ده يبقى واجب وتفضل تعمله لحد ما تموت، ما تتركهوش ولا مره من المرات. يبقى جنس العمل هو جنس كل عمل، بمعنى ان ياتي باقل ذره من كل عمل واجب، وده كان كلام التفقه والتدين في الرساله اللي احنا ذكرناها قبل كده في معنى جنس العمل. اول لما ظهر مصطلح جنس العمل خالص كان بيقول التفقه والتدين، كانوا بيقولوا ان اعمال الجوارح زي اعمال القلوب، زي ما عمل القلب لازم تاتي باصل كل عمل، لو سبت اصل عمل من اعمال كفر، كانوا بيقولوا برضه اعمال الجوارح نفس الحكايه، لازم تاتي باصل كل عمل من اعمال الجوارح، لازم تاتي باصل الزكاه وباصل الصدقه وباصل الصوم، لازم تاتي باصل كل عمل من اعمال الجوارح، لو لم تاتي باصله يبقى انت كفرت بالجنس. يقول جنس العمل هو جنس كل عمل، بمعنى ان ياتي باقل ذره من كل عمل واجب. جنس العمل هو الصلاه، ده قول جديد ان هو جنس العمل مقصود به جنس الصلاة، ان ياتي بجنس الصلاة. دول بكل من هذه المعاني قال فريق من المتبنين لتكفير تارك جنس العمل، فوقع منهم الاضطراب في تحديد المقصود بجنس العمل المراد كفر تاركه. وعموما فالذي يعنينا هنا ليس هو مناقشة صحة التكفير بترك جنس العمل من عدمه، ولكن الذي يعنينا هو إثبات أن المخالف لأي من المعاني الخمسة السابقة ليس من أهل الإرجاء، بل هو موافق لأهل السنة في بعض أخوائه. يعني الجزء دوت مش ده اللي غرضه إثبات أن المخالف ليس له دليل، لا مش المخالف غلطان، المخالف غلطان دي هتلاقيه في الآخر اللي هي تحقيق أقوال أهل العلم. كان دلوقتي ان ايه مش من حقك ان انت وان لم تكف وان كفرت الجنس العمل مش حقك ان انت تقول علينا ان احنا مرجئه وان احنا خوارج. ليه؟ هنقول لك كل حاجه من اللي انت بتقول عليه جنس العمل تاركها كافر، هنجيب لك من اهل العلم، من اهل العلم من اثبت ان هذا من اقوال اهل العلم، ما يثبت ان ليس معتقد اهل السنه من الشيء اللي انت بتقول عليه ده كفر. ماشي. فيقول اولا إثبات الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاثرا، وأن المخالف ليس من المرجئة. قال ابن خدامة قال أي الخرقي، ده يعني في إثباته، وده عن الكلام اثنين، كلام ابن خدامة وهو لا يكفر تارك الصلاة حنبلي ولا يكفر تارك الصلاة، وكلام ابن القيم وده حنبلي برضو لكن يكفر تارك الصلاة. هننقل كلامهم، هننقل الكلام واحد من أئمة اللي بيكفروا، واحد من أئمة اللي ما بيكفروش، والاثنين بيقروا ان الخلاف في المسألة خلاف شيء، والاثنين من أهل السنة ما حدش قال عليهم قط ان هم مرجئة. فيقول بقى قال ابن قدامة قال أي الخرقي ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل. الخرقي ده أول واحد عمل مختصر لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ده أشهر المختصرات على الإطلاق في المذهب الحنبلي، اللي هو مشهور باسمه مختصر الخرقي. الجماعة منار السبيل، دليل الطالب لنيل المطالب، منار السبيل بيشرح دليل الطالب، دليل الطالب ده عامل المختصر ده على دليل الخرقي، او هو عامل مرقص او مفقص المختصر بتاع الخرقي، فعامله دليل الطالب لنيل المطالب. فبيقول قال ابن خدامة قال أي الخرقي، يعني في مختصر الخرقي، ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل. بيقول الإمام الخرقي بيقول إن مذهب الإمام أحمد إن اللي يترك الصلاة سواء كان جاحد ولا غير جاحد هنسيبه ثلاثة أيام كل يوم نقول له طب صلي، ما صلاش نقتله. وفي حال الإمام الخرقي جمع حكمين، الحكم الأولاني إن إحنا هنقول له إن أنت كفرت بتركك للصلاة، تاني حاجة إن إحنا هنستتيبه بعد ما حكمنا بكفره بترك الصلاة، بعد كده هنخطره، أما حكمنا عليه بالكفر كده أصبح إيه؟ مرتد. في فترة الاستتابة ده إحنا بنستتيب مرتد، لو هو مات في الفترة ديت من غير ما إحنا نخطره مات إيه؟ مات كافرا خارج من الملة، بعد كده ما استجابش احنا بنخطر. فبيقول بقى جملة ذلك ان تارك الصلاة لا يخلو اما ان يكون جاحدا، ده بقى كلام ابن قدامة. بيقول بقى جملة ذلك تفصيل الكلام دوت، يعني ان تارك الصلاة لا يخلو اما ان يكون جاحدا لوجوبها او غير جاحد. تارك الصلاة ده هيبقى نوع من الاثنين، يعني واحد يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، او ان الصلاة لا تلزمني مش فرض عليا، او انسان بيقول لا الصلاة تلزمني لكن ما بيصليش. بيقول فان كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، هنبص لحاله، فإن كان جاهلا به، جاهل بفرضية الصلاة وهو ممن يجهل ذلك، كالحديث الإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة في عموم المسلمين عبر الزمان. لحد النهاردة ما فيش ناس من المسلمين لا يعلموا ان الصلاة واجبة، فأقول لك الحالة الوحيدة اللي ممكن يبقى له عذر فيها ان هو يكون نشأ في بادية بعيدة، بادية ما فيهاش لا علماء ولا اهل علم ولا مسلمين، او حديث اسلام لسه اسلم امبارح ما يعرفش ايه واجب وايه مستحب، يعني مثلا لو قلت لكم الصلاة بتاعت يوم الحد عند النصارى واجبة ولا مستحبة؟ النصارى بتاعت يوم الصلاة بتاعت النصارى بتاعت يوم الحد دي عند النصارى واجبة ولا مستحبة؟ فكذا مثلا ده ليه؟ عشان لكم ممكن يبقى نصراني عايش ما بيننا ويسلم النهارده هو مش عارف الصلاه اللي احنا بنصليها في الجوامع دي والاذان ده بنعمل حاجه فرض ولا بنعمل حاجه مستحبه. هو عشان كده بيقول حديث عهد بالاسلام او ناشئ بباديه. ده اللي ممكن يكون لم يبلغه المعلوم من الدين بالضروره. بيقول دعي اليها بيقول لان ادله الوجوب ظاهره في الكتاب والسنه والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها الا تكذيبا لله تعالى ولرسوله ولاجماع الامه، وهذا يصير مرتدا عن الاسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابه والقتل، ولا اعلم في هذا خلافا، ده اجماعا. اتفضل. ولا اعلم في هذا خلافا، بنقول ده اجماعا. وان تركها لمرض او عجز عن اركانها وشروطها قيل له ان ذلك لا يسقط الصلاه وانه يجب عليه ان يصلي. يحاول ان هو يكون جاهل. الحالة الثانية ان هو يكون متأول يقول لك انا عيان ازاي اصلي وانا عيان، او يقول لك ما انا ما بقدرش اتوضى، ما انا ما بقدرش اركع، ما بقدرش اسجد، زي حال كتير من الناس الكبار لما هم على غير علم لما بيمرضوا بيظن هو لما عيه يبقى خلاص ليس على المريض حرج ينفع ما يصليش. فيقول ان تركها لمرض او عجز عن اركانها وشروطها قيل له ان ذلك لا يسقط الصلاة، رغم انت عاجز عن اركانها يجب عليك ان انت تصلي، وانه يجب عليه ان يصلي على حسب طاقته. وإن تركها تهاونا أو كسلا بها يبقى اللي هيتركها جاحدا لها هيبقى حاجة من ثلاثة، يا إما جاهل والجهل ده هيبقى في حالات محددة لأن ده معلوم من الدين بالضرورة، إما إن هو هيكون جاهل، وإما إن هو هيكون متأول، وإما إن هو هيكون لا جاهل ولا متأول هيكون فعلا جاحد عنادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الراجل جاب مذكرة معاه وما جابش كتاب. أمراض القلوب مع حسن. بيقول ان تركها تهاونا او كسلا، دي الحالة الثانية بقى اللي هو مش هيبقى جاحد. دعي الى فعلها وقيل له ان صليت والا قتلناك، فان صلى والا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق عليه فيها ويدعى في كل وقت في وقت كل صلاة الى فعلها ويخوف بالقتل، فان صلى والا قتل بالسيف. وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وقال الزهري يضرب ويسجن، وبه قال أبو حنيفة ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس، أو قتل نفس بغير حق، وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يقولون لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج، ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة، ولا يجوز شرع زاجر. يتحقق المزجور عنه والقتل بمنع بيقول ولا يجوز شرع زاجر تحقق المسجور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع، ولأن الأصل تحريم الدم فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص والأصل عدمه. كل ده أدلة اللي قالوا إن لا يجوز قتل تارك الصلاة، يحبس إن هو يحبس ويضرب. إيه؟ هو إيه ده؟ فدية الأدلة اللي ذكرها ابن قدامة عن الناس اللي بيكفروش ترك الصلاة. ابن القيم هيجيب أدلة أكثر إن كان ابن القيم بيكفر يعني. ابن قدامة بيقول إن هو لا يقتل، ابن قدامة بيقول إن هو يقتل إن كان بيقول إن هو لا يكفر. حضرتك عندنا حكم ترك الصلاة كفلا عندنا ثلاث أقوال. القول الأول إن هو يقتل مرتد، إن هو كفر ويقتل كمرتد. القول الثاني إن هو يقتل حد أو تعزير. القول الثالث إن هو لا يقتل. يبقى عندنا قول إن هو يكفر ويقتل، لا يكفر ويقتل، لا يكفر ولا يقتل. أقوال تارك الصلاة كثرة، يكفر ويقتل ده قول، لا يكفر ويقتل ده قول، لا يكفر ولا يقتل ده القول الثالث. بيقول الأدلة بتاعته من هو بيقول قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثلاثة دول في الحياة إن دوت ليس دليلا. ليه؟ لأن ثبت حل دم المسلم بغير هذه الثلاث. زي من رأيتموه يفجر بدابة فاقتلوا الفاعل والمفعول. قال من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل، من رأيتموه أو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. ده ثبت القتل في غير هذه الثلاث، وبالتالي يبقى معنى كلام النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هيبقى لا يحل دم امرئ مسلم بأولى من إحدى ثلاث أو بأمر أعظم من هذه الثلاث. زي لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني معناها لا رقية أشفى وأولى من عين أو حمى. فنقول الصحيح إن ده مش دليل يمنع من القتل. ده هو دلوقتي بيناقش مسألة يقتل ولا لأ، فبيقول إن هو لا يقتل، بيقول إن الظهري وأبو حنيفة قالوا لا يقتل، ودي أدلتهم، أدلة إن هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا. فبنقول الصحيح إن ده مش دليل. الدليل الثاني بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإحنا بنقول إلا بحقها ديت دليل يمنع من اجراء الحديث على ظاهره، عايز يقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام قال لا اله الا الله لا يقتل، فهقول لا قال لا اله الا الله لا يقتل الا بحقها، وده من حقها. وبذلك استدل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانع الزكاه. سيدنا عمر قال اتقتلهم وقد قالوا لا اله الا الله؟ فقال الا بحقها يا عمر. الى جانب ان احنا بنقول ان الحديث ده دليل على عصمة الدم مش دليل على منع القتل. يعني ايه الفرق بين عصمة الدم ومنع القتل؟ عصمة الدم ينافيها حاجتين، القتل والقتال. القتال ده ينافي عصمة الدم، ان انا حربك. القتل ده ينافي عصمة الدم. يعني ايه دم معصوم؟ يعني ما يجوزش ان هو يراق. يراق دي بحاجتين، ان انا اقاتلك يرحمك الله، ان انا اقاتلك فاقتلك في اثناء القتال، او ان انا اعمد الى قتلك. ايه الفرق بين اقاتلك واقتلك؟ اقاتلك دي تنافي عصمة الدم لكن ليست يقينا. انا هقتلك لكن ممكن اقترك، ممكن تهرب مني، فمش مش مش مش مش مؤكد فيها او لا يلزم منها إسالة الدماء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش امرت ان اقتل الناس، وانما قال امرت ان ايه؟ اقاتل الناس. والا فمعلوم ضرورة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل كل من لم يقل لا اله الا الله، لا دن وعاهد وامن وعقد الجزية ماشي، وكل دول ما قالوش لا اله الا الله. يبقى ده الدليل الثاني، بنقول ان هو مردود من وجهين. الوجه الاول ان الا بحقها والصلاة تبقى من حقها. الوجه الثاني ان الحديث ده في القتال مش في القتل. الحديث ده يثبت عصمة الدم وعصمة الدم ينافيها القتال او القتل. والحديث قال امرت ان اقاتل مش امرت ان اقتل. الدليل الثالث بيقولوا لانه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج. اللي بيقولوا بكفر ترك الصلاة بيقولوا ان الصلاة اصل مش فرع، اصل من اصول الدين. دي مسألة. ثاني حاجة ان بناء الاحكام على مسألة اصول وفروع ده بدعة مأخوذة عن المعتزلة وليست من كلام اهل السنة. بيقول ولأن القتل لو شرع، ده الدليل بقى الرابع، بيقول للقتل لو شرع لشرع زاجرا او زجرا عن ترك الصلاة. وقالوا انتم تقولوا ليه هيقتل؟ علشان خاطر يبطل يصلي، عشان خاطر يبطل يترك الصلاة. فقال لك لا يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه. ما ينفعش ان انا اعمل لك عقوبة انا متأكد ان العقوبة دي هتخلي اللي انا بمنعك منه يحصل. يعني واحد بيدخن فعايز عقبه أمنعه من التدخين فأحبسه، هروح حبسه في مصنع سجاير أو أحبسه في محل سجاير، فده زجر تحقق المزجور عنه. أنا عايز أمنعه من فعل من شرب الدخان فعملت له عقوبة مؤكد فيها أنه يشرب الدخان. فقال لك القتل على ترك الصلاة هيبقى أيضا زجر يتحقق عقوبة هتعملها وأنت متأكد ان اللي انت بتمنعه منه ما حصلش. يعني هتقتله علشان هو ما بيصليش. طب انت بتقتله ليه؟ علشان يبطل ما يصليش. طب ما انت لما قتلته كده خلاص هيبقى مش هيصلي بعد كده مدى الحياه. كلام ده ضعيف جدا. ليه؟ لان ده زي القصاص. القصاص شرع عقوبه لمنع القتل. في الحقيقه انت لما هتقتل القاتل انت كده قتلت. فكده عقوبه وجد معها او تحقق معها وجود المزجور عنه. لكن تحقق وجود المزجور عنه في عين في واحد وانتفع عن بقية الناس. فانت لو هتقيت الواحد من تارك الصلاة هتبص تلاقي الباقيين كلهم بقوا بيصلوا. ماشي؟ فالدليل ده ضعيف جدا. بيقول ولأن الاصل تحريم الدم فلا تثبت الاباحة الا بنص او معنى النص. هو ده الصحيح. هو ده الدليل القوي جدا فيما يعني لمن قال بعدم جواز قتل تارك الصلاة. ان الاصل تحريم الدم، دم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالاصل تحريم الدم فلا تثبت الاباحة الا بنص. عشان كده ابن قدامة ما ردش على ولا دليل من الادلة اللي فاتت ديت، انما اتكلم على مسألة النص. دول ولنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فاباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ومعنى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي ينفذ. ومن على فكرة ومن ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخليته فيبقى على وجوب القتل. ويقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على إباحة قتله. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكفر مبيح للقتل. الاستدلالات دي ضعيفة جدا. من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. هل معنى كده ان هو يقتل كل من غش؟ وكذلك بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكفر مبيح للقتل. وبيقول ان الكفر هنا كفر اصغر. المقدمة بيقول ان الكفر هنا كفر اصغر. فنقول له خلاص يبقى يلزم منها ان اي حاجة كفر اصغر ان هي تبقى مبيحة للقتل. من حلف بغير الله يقتل. من اتى عرافا او كاهنا فلم يصدقه يقتل. من ناحت تقتل. وهكذا. فنقول ده استدلال ضعيف. برضو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالله سبحانه وتعالى ما جعلش المشركين يقتلوا بس، وانما جعل لهم عقوبات، تنتفي هذه العقوبات بالصلاة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فتنتفي العقوبات دي بالتوبة واقام الصلاة واتاء الزكاة. مش ينتفي القتل بس بالصلاة. الآية بتقول ايه؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ده دي كلها هتقاتل المشركين، فاقتلوا المشركين، مش هتقتلهم كل واحد منهم، انما هتقتل عمومهم، وهتاخده تحبسه وتحصره، اللي مش هتقدر ان انت تحبسه تقبض عليه اسير هتحصره، وهتقعد تترصد له، اللي انت لا قادر تحصره ولا اللي انت قادر تقتله هتترصد له، هتمنع عنه كل خير. قافله جايه له هتمنعها ان هي تجي له بالطعام والشراب، ميه جايه له هتمنع الميه تخش عنده، هتقعد له كل مرصد. فدي مجموعه عقوبات، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا، تنتفي كل هذه العقوبات. مش يبقى بقى احنا نقول ان هو اذا كان الايه دي الدليل على القتل، فنقول الايه دي الدليل على ان يقعد له كل مرصد. يبقى بقى لو هيقول الاحكام دي للتخيير هنقول له خلاص، يبقى برضه تارك الصلاه مخير فيه بين اي حاجه من الحاجات دي، ما بقاش واجب عقوبه القتل. بيقول وقال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. فمفهومه ان غير المصلين يباح قتلهم، ده ايضا استدلال بمفهوم المخالفه، وده مفهوم ضعيف اصلا، الى جانب ان عندنا منطوقات تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل غير المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذى ذميا فقد اذاني، قال: قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. المسلمون تتكافأ لنعم ويسعى بذمتهم أدناهم. كل دي أحاديث في منع في النهي عن قتل غير المصلين، بل غير المسلمين كمان. بيقول: وحديثهم حجة لنا، لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر، والحديث الآخر استثنى منه إلا بحقها والصلاة من حقها. يرد بقى على أدلة الفريق الثاني، يعني هو بدأ الأول بالرد، لان هو بيقول انت عايز نص جاب نص، بعد كده رد على الادله، او يعني هو رد على اخر دليل باعتباره اقوى الادله، وبعد كده بدا ايه ينوه على الردود على الادله الثانيه. بيقول: حديثهم حجه لنا، اللي هي امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. بيقول: الا بحقها والصلاه من حقها. وعن انس قال: قال ابو بكر: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. رواه الدرقي، حديث ضعيف، حديث ضعيف من رواية أبو بكر. الحديث ده في إن سيدنا عمر لما اعترض على أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر راح قايل له الحديث ده، والحديث ده ضعيف. بل الصحيح إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال باجتهاده إن إلا بحقها والصلاة والزكاة من حقها. بيقول: ولا يصح قياسها على الحج، لأن الحج مختلف في جواز تأخيره، ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه. وقولهم إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية، قلنا: الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها، سيما بعد استتابته 3 أيام، وإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته فلا فائدة في بقائه، ولا يكون القتل هو المفوت له، ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان، هو أما لقيت له مش هيصلي في 1000 إنسان غيره هيصلوا، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة. بيقول: وهي إحدى روايتين عن أحمد، لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك 3. بيقول بقى مين اللي هيقتل، أو مين اللي هيبقى تارك الصلاة. بيقول: تحصيل ذلك، يبقى الإنسان تارك للصلاة لو ترك صلاة واحدة. الجماعة اللي بيقولوا الصلاة بيقولوا جنس الصلاة، ان هو يأتي بجنس الصلاة. فانا بيقول ان قدامى بيقول لا، ده لو ساب صلاة واحدة بس، مش ساب كل الصلاة واتى بجنسها، ده لو ساب صلاة واحدة بس بقى كافر. بيقول: تحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة، وهي احدى الروايتين عن احمد. لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك ثلاث، يعني كتارك ثلاث صلوات. هي الروايات أو الأقوال في مين هو اللي يكفر ويقتل بترك الصلاة مختلف فيها، في قالوا بصلاة واحدة، في قالوا بصلاتين مجموعتين، في قالوا بثلاث صلوات. وهو هيفصل ابن خدامة هيفصل يعني. بيقول أول رواية إن اللي يترك صلاة واحدة يبقى كافر. بيقول الثانية، الرواية الثانية إن هو لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات، يسيب ثلاث صلوات مع بعض، ويضيق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإن تكرر ذلك ثلاثا تحقق أنه تارك لها رغبة عنها، ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا. فقول إن هو لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات. ليه ثلاث صلوات؟ قال لك لأن ممكن يبقى عنده شبهة في الصلاتين، ممكن يظن إن هو ممن يجوز له الجمع، ترك صلاة الظهر والعصر صلاتين مجموعتين، لأن هو يظن إن يجوز له جمع الظهر والعصر مع المغرب له، أو لأن هو يظن إن الجمع يقتضي إن الصلاة كده بقت مرفوعة عنه، فيحتمل شبهة. يقول لك إن اللي يترك ثلاث صلوات ورا بعض ده بقى مش داخل، ما فيش دخل لشبهة الجمع والقصر هنا. ويقول اعتبر وقت الرابعة، إن يضيق وقت الرابعة ثلاث صلوات ويضيق وقت الأربعة عن فعلها، ما ينفعش بقى إن هو يصليهم هم الأربعة الصلوات الأربعة عن فعل الصلوات ديت. يقول لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإن تكرر ذلك ثلاث تحقق أنه تارك لها رغبة عنها، ويعتبر أن يقص الرابعة عن فعلها لما ذكرنا، ان هو يبقى خلاص كده مؤكد ان هو مش عايز يصلي. بيقول وحكى ابن حامد عن ابي اسحاق بن شاقلة انه ان ترك صلاة لا تجمع الى ما بعدها كصلاة الفجر والعصر وجب قتله، وان ترك الاولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله، لان الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء، وهذا قول حسن. ديت هو هنا بيجعلها كرواية في المذهب، بيجعلها ان ده واحد ممن جعلها من الروايات المحتملة في المذهب، جعلها وجه من وجوه المذهب. وصحيح ديت رواية عن الإمام أحمد، هو لو ترك صلاتين غير مجموعتين يكفر بذلك. بيقولوا اختلفت الرواية. هنا كان ابن قدامة رحمه الله بيرجح ان هو يقتل حدا، بيرجح ان هو يقتل. طب يقتل حدا ولا ردة؟ ديت هيناقشها هنا بقى، وهي دي المسألة المتعلقة باللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا عايزين نثبت ان تارك الصلاة، ان هو بيقولوا تارك الصلاة تارك جنس الصلاة، فعايزين نثبت لهم ان تارك جنس الصلاة، تارك الصلاة لا يكفر على خلاف يكفر او لا يكفر على خلاف سائغ من اهل العلم. فبيقول اختلفت الرواية هل يقتل لكفره او حدا، يعني هو يقتل وهو مسلم ولا يقتل وهو كافر. فروي انه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه احد ولا يرث احدا، يبقى ده كافر. اختارها ابو اسحاق بن شاقلة وابن حامد، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وايوب السختياني والاوزاعي وابن المبارك وحمد بن زيد واسحاق ومحمد بن الحسن، كل دول بيقولوا ان هو يقتل ردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر. وقال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. وعن عبد الله بن شقيق قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين. الحتة الأخيرة ديت يسمس يقول الصلاة يدخل بها في الإسلام، لو واحد صلى كده أصبح مسلم، لو واحد صلى كده يبقى دخل الإسلام، فبيقول يبقى كذلك لو ترك الصلاة يبقى لم يدخل الإسلام، يبقى كده خرج من الإسلام. طبعا رد على القياس ده هو سهل جدا، ان احنا نقول له كذلك الرجل لو ولد لأبوين مسلمين كان مسلما، يبقى لو ولد لأبوين كافرين كان كافرا. الرواية الثانية دي حاجة جانب الحاجة الثانية، ان الدخول الاسلام بالصلاة فيه خلاف بين العلماء. من اهل العلم من يقول ان الصلاة لا يدخل بها في الاسلام، انما دي قرينة من القرائن. الرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم باسلامه كالزاني المحصن، وهذا اختيار عبد الله بن بطة. بل عبد الله بن بطة ده من كبار ائمة الحنبلة، بيقول ان المذهب ليس الا رواية واحدة، والامام احمد لن يكفر ترك الصلاة اصلا، انكر ان يكون في قول الامام احمد تكفير ترك الصلاة. بيقول اختار وهذا اختيار عبد الله بن بطة، وانكر قول من قال انه يكفر، وذكر ان المذهب على هذا مذهب الامام احمد رواية واحدة، ولم يجد في المذهب خلافا. بيقول والمذهب في هذا رواية واحدة، هذا قول اكثر الفقهاء وقول ابي حنيفة ومالك والشافعي. الغريب بقى ان جماعة جنس العمل دول المسألة دي كلام ابن بطة ده بيتأوله في تأول عجيب جدا، يقول لك لا ده ابن بطة بيكفر ترك الصلاة. يعني واحد مش بينكر بس ان ترك الصلاة كافر، ده بينكر اصلا ده يكون قول في المذهب، ده هو ده مذهب رواية واحدة. ايه ولا في كتاب اسمه ارشاد الخلان في بيان ان تارك العمل فاقد لاصل الايمان، كتاب تكتب ترك جنس العمل. فماسك كلام ابن بطة ده مال يقلبه شمال ويمين علشان خاطر يتأول له اي تأول ان هو ابن بطة بيقول ان تارك الصلاة لا يكفر. فيقول لك لا ده هو ابن بطة مش عارف قال ايه، وايه دي تحتمل مش عارف ايه، وبعدين احنا لو جينا نقول قواعد الاصول مش عارف تنطق، وبيتعامل مع كلام ابن بطة يعني اولا كلام ملوي، ثاني حاجة ان هو بيطبع عليه قواعد الاصولية اللي هي العلماء حاطينها للقواعد الشرعية ان هي تعمل بيها في النصوص الشرعية. فبيقول ده قول ابن بطة ان هو انكر ان يكون في مذهب احمد اصلا رواية بتكفير ترك الصلاة. ورد عن حذيفة انه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام الا قول لا اله الا الله، فقيل له وما ينفعهم؟ قال تنجيهم من النار لا ابا لك. الشيخ الالباني لما استدل بالحديث ده على ان ترك الصلاة لا يكفر الدنيا قامت وما عادتش عليه. يقول لك الشيخ الالباني بيهرب، الشيخ الالباني مش عارف ايه اللي دخل حديث دوت، ان ابن قدامه نفسيه اهو، مش الشيخ الالباني، ابن قدامه اللي هو امام من الائمه في الفقه، اللي هو امام في الفقه باعتراف ائمه المذاهب الاخرى، وهو بيستدل بالحديث دوت على عدم كفر ترك الصلاه. هو بيقولوا ان الحديث ده فيه ناس بيتكلم عن ناس ما وصلهمش ان في حاجه اسمها صلاه، ازاي انت تقول بقى ان تارك الصلاه وهو عارف ان في حاجه اسمها صلاه، ازاي تقول ان هو كافر؟ وباختصار هو بيقول ان الصلاه لو كانت اصل من اصول الدين زي لا اله الا الله كان الناس دول بقى كفار، وهي ليست اصلا من اصول الدين، دي مختلفه عن لا اله الا الله، فذهب الاسلام كله الا لا اله الا الله، فدل على ان لا اله الا الله هي اللي وحدها اسلام وما سواها زيادة في الإسلام وليست من أصل الإسلام. بيقول وعن والان انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت والله إن غلامي لا يصلي. فقال النسوة نحن علمناه يسمي. فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول وكان وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة، يعني الإيمان. بيقول متفق على هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير، وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. حديث ضعيف. ولو كان كافرا لم يدخل في المشيئة. وقال الخلال في جامعه: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا هشام بن حسان. سندي يعني حدثنا، هنبقى كاتب نا بدل يكتب نون ألف بدل فيه نون ألف، يبقى معناها أخبرنا. عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: مملوك لآل فلان كان من أمره، يعني كان فاعل للمعاصي. فقال: قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان. قال لهم: أما كان يصلي؟ فقالوا: كان قد كان يصلي ويدع. فقال لهم: ارجعوا به فغسلوه وصلوا عليه وادفنوه، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه. وروى بإسناده عن عطاء أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. الأحاديث دي كلها ضعيفة، وإن كان بعضها مختلف فيه. يعني الحديث اللي هو ساعة أما كان يصلي، قالوا قد كان يصلي ويدع، شيخ الإسلام تيمية مال لتصحيحه إن كان الجماهير على تضعيفه. حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله غير موجود أصلا، ليس له أصل. يقول: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإن لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لا ولا منع ورثته ميراثه، ولا هو من ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين بترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. هنا هو بيستدل بالإجماع العملي، فبيقول: ولم يعلم أن المسلمين تركوا تغسيل تارك الصلاة أو الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين، ولا ان هم منعوا الورث ميراثه لو كان كافرا لم يرث، ولا هم منعوا من الارث لو كان كافرا لم يورث، ولا فرق بين زوجين لو كان كافرا لفرق بينه وبين زوجته. يقول بقى: الى جانب ان تارك الصلاة لا نعلم خلافا في انه يجب عليه قضاؤها، لا نعلم بين خلافا في ان تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. في حاجة هنا من الموضوع نقولها ولا الشيخ الإسلام تيمية بيقول ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء، بيقول ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء. البعض بيجعل الخلاف في المسألة خلاف غير سائر، الإنسان بيقول اللي يتعمد يترك الصلاة لا يجب ولا يصح منه القضاء، لو قضى الصلاة بعد ذلك لم يصح منه. فالبعض يقول لا، ده كلام ابن تيمية شاذ، والخلاف في المسألة خلاف غير سائر، وبيستدلوا بالكلام اللي قاله ابن قدامة هنا: لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، فنقول ده إجماع على أن تارك الصلاة يجب عليه القضاء. طبعا كلام ابن قدامة هنا في تارك الصلاة عم، مش تارك الصلاة ناسي، ولا تارك الصلاة متكاسل، ولا تارك الصلاة نائم، ده في تارك الصلاة المتكاسل. يقول: لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاء. والبعض يقول إن الخلاف في المسألة أصلا خلاف غير سائغ، وبيقول إن ده الإجماع منقول من قبل شيخ الإسلام تيمية، إن ده القول ده لا يعلم عن أحد قبل شيخ الإسلام، وإن شيخ الإسلام ما القول ده خلف به الإجماع. ايه؟ فهو بدل متكاسل مش متكاسل الا هو متعدد. توبة تجب ما قبلها من الذنب لكن لا تبرئ الذمة. واحد بيأكل أموال الناس وتاب يجب عليه أن يسدد أموال الناس. التوبة تجب الذنب لكن لا تبرئ الذمة. لا تبرئ الذمة يعني عليه قضاء عليه أن هو يقضي سواء كان حق الله أو حق البشر. إيه؟ وهو الجمهور بيقول أن هو يخصص عنه أن هو يصلي مع كل صلاة صلاة. ده التخفيف. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إذا كان الحائض لم تؤمر بقضاء الصلاة ودولها خمس أو ست صلوات لمدة ست أيام 30 صلاة يبقى هنؤمر ترك الصلاة ممكن يكون قاعد سنين من غير ما يصلي. وإذا كان الحائض ترك عنها ذلك تخفيفا عليه يبقى اللي هو الراجل اللي تاب وعايزين إن هو يثبت على الصيام قول له تقعد تصلي صلاة 20 سنة ولا تصلي صلاة 15 سنة ولا 10 سنين. فأنا ده من المشقة ومن تفسير التائب. واستدل بأن الصلاة كانت عن نفسها مخلصها أدلة الشيخ الإسلام ابن تيمية أدلة قوية جدا أن الصلاة كانت عن نفسها كتابا موقوتا ربنا جعلها كتاب موقوت. فالإجماع ده لو لم يثبت له مخالف يعني الإجماع ده لو ثبت أنه فعلا إجماع حقيقي أو على الأقل إجماع راجح هيبقى مقضي على كلام الشيخ الإسلام تيمية يقضي على نصوص الشيخ الإسلام تيمية أدلة الشيخ الإسلام. لو ما ثبتش أن دوت إجماع يبقى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قريب جدا. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر ان دي اقوال عن فلان وفلان بيقول ان هو قال بذلك فلان من التابعين لكن ده المشكله في تحقيق الاثار ديت بقى هل الاثار ديت صحيحه ولا لا فانا ما اعرفش حد حقق الاثار ديت. لا بيقول ان هو عليه القضاء الجمهور لكن ده اللي قالوا بيصلي مع كل صلاه صلاه دول اللي استشكل عليهم كلام الشيخ الاسلام تيميه ان ده كده كتير وهيرفض قالوا خلاص يصلي مع كل يقضي مع كل صلاه من صلاه. لا ان هو ده قول يقال ابتداء ان هو يصلي مع كل ان ده كان كلام حد من المذاهب من ائمه الفقه. لا لكن ده كان يقال في معرض الاشكال اللي خلاص هو شق عليه على الاقل يصلي مع كل صلاه صلاه. وهو بيقول ان هو ده لا ينضبط الا بكده ان هو لو هيقعد يصلي طب هيتلخبط لو صليت خمسه ولا سته هتستحيل حياته على ما يقعد ان هو يصلي اللي فاته كله ياخد اللي فاته كله. كان الكلام دوت برضه مرضوع ان هو يصلي بما لا يشق عليه ما يلزموش انه يقضي مع كل الصلاه صلاه. لو هو خلاص هيستحيل على الامر الا مع كل الصلاه صلاه خلاص ده هيبقى اتفضل اتفضل. لا ما احنا قلنا ذمته مشغوله مش هينفع اكتر من كده. شوف موضوع يقضي مع كل صلاة صلاة دي أقوال متأخرين وما تقالش في القول المستقل. هو الأقرب إن ده مش قول الأهل العلم إن هو إن يلزمه قضاء صلاة مع كل صلاة. يقول إن هو المشاق دي كلها ترتفع مش هيبقى له سبيل مش هيبقى له في مشقة موجودة إلا بقضاء صلاة مع صلاة كده انتهت كل المشاق. لو هو يستحمل أكتر من كده ما فيش حد قال إن لا هو لازم مع كل صلاة صلاة. بيقول اما الاحاديث المتقدمه فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقه. اظن ديت كلها مؤوله الاحاديث ديت كلها مؤوله. وكان ابن قدامه بيجعل هنا ان الكفر ينصرف الى الكفر الاكبر. والقرافي قال ان ده الامام القرافي قال ان هو ده عليه اتفاق اهل العلم ان هو اذا اطلق لفظ الكفر فانما ينصرف الكفر الاكبر. صحيح ان ده مش عليه اهل العلم ولا حاجه اهل العلم مختلفين في لفظ الكفر وفي لفظ الشرك في لفظ الفسوق والعصر. هل ده لفظ مشترك يعني لا يحمل على احد معانيه الا بدليل ولا ده لفظ ظاهر ومؤول، ولا واللي هيقولوا بقى ظاهر ومؤول هيختلفوا، ده الظاهر الأكبر ولا الأصغر؟ بعضهم يقول ده ظاهر الظاهر الأكبر، وبعضهم يقول الظاهر الأصغر. كان قرافي ذكر إن هو ده ظاهر، إن هو ده مفيش خلاف فيه إن هو يحمل على الكفر الأكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية عنه كلام قريب من ذلك، عنده كلام قريب من إن هو الكفر ينفرط إلى الأكبر. هو كان ابن خدامة مال للقول ده، إن هو الألفاظ فيها الكفر دي تحمل على الكفر الأكبر، لكنها هنا مؤولة بالكفر الأصغر للأحاديث المتقدمة. يقول الكفر الأصغر، يقول فهي على سبيل التغليظ والتشبيه لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، وقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله شارب الخمر كعابد وثن، وأن لا نعرف شارب الخمر مرتين كعابد وثن، وأشبه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهذا أصوب الأقوال والله، وهذا أصوب القولين والله أعلم. هنا قول شيخ الإسلام، وكان هيجي بتفصيل كلام شيخ الإسلام في مسألة كفر تارك الصلاة ده، في تحقيق شيخ الكلام شيخ الإسلام في كفر تارك جنس العمل. كلام ابن القيم ده ابن خارج ممن يميل إلى كفر تارك الصلاة على المشهور، إن كان البعض يقول لا ده ابن القيم كان مكفر تارك الصلاة. اتفضل. قال ابن القيم: واما المسألة الثالثة وهي انه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني، ام يقتل كما يقتل المرتد والزنديق تارك الصلاة يعني. بيقول هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الامام احمد. الاولى يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وابي عمرو الاوزاعي وايوب السختياني وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية، واحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم. إن ده أحد وجهين، ده وجه عند الشافعية وليس قول عند الشافعية، وجه يعني محتمل وليس نصا عند الشافعية. حكاية الطحاوي عن الشافعي، الطحاوي حنفي، حكايته عن الشافعي ليست حجة، مين من أصحاب الشافعية حكاه؟ دول معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف، دول حكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم. ابن حزم بعد ما ذكر الآثار دي قال ده كله اللي قالوه ليس فيه دليل على كفر تارك الصلاة، وابن حزم لا يكفر تارك الصلاة. الثانية يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية، ونحن نذكر حجج الفريقين. يعني أثبتنا الخلاف وقال لك احنا هنجيب الأدلة بتاعت الفريقين. يقول قال الحافظ ابن رجب، ذكرنا كلامه قبل كده نتكلم على عدم كفر تارك جنس العمل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، فالعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان. ظاهر جدا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان هو هنا بيقول مش هنكفر تارك اي حاجة الا تارك الشهادتين. بيقول: هل هناك اعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الاربعة؟ كده احنا اثبتنا الخلاف بتارك الصلاة. بيقول طيب هل يا ترى اي حاجة في حاجة غير المباني الاربعة يكفر تاركها؟ بيقول يجيب عن هذا السؤال الحافظ ابن رجب اذ يقول فاما بقية خصال الاسلام والايمان اي غير الشهادتين والمباني الاربعة فلا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنة والجماعة وانما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من اهل البدع. يبقى الحافظ ابن رجب بيقول بقية خصال الاسلام غير الخمسة اللي مذكورين في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس، فيقول غير اي حاجة غير دولة اللي يخالف في ان تاركهم لا يكفر يبقى من الخوارج. قال لا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنة والجماعة وانما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من اهل البدعة. ايه لا احنا بنقول تارك المباني غير الشهادتين، تارك الفعل مش فاعل الناقص، ويكلم عن تارك الافعال. بتوع جنس العمل عندهم ان اللي يعمل ده كده كافر، اللي يسيب الناقص ده مسموش عامل لجنس العمل. يعني كان بقى اللي هو بيعمل مش بيترك، الكلام ده كله في اللي بيعمل. فهو بيقول اللي يترك اي فعل اي عمل من الاعمال غير المال الاربعة وحد يكفره، اللي بيكفره دوت يبقى شبه الخوارج. بيقول كلام لأهل العلم في أن تارك أعمال الجوارح كلها لا يكفر عند بعض أهل السنة ما لم يأتي بناقض. معظم الاقوال ديت احنا اخدناها قبل كده، فالقول اللي هنكون اخدناه هنعدي عليه مش هنقراه. الاقوال اللي ما خدناهاش بس هي اللي هنقراها ان شاء الله. كلام محمد بن ناصر البغوزي اخذناه قبل كده في اصل الايمان. يقول يقول ابو محمد ده صاحب كتاب عقائد الفرق 73، ده من اظن من علماء القرن السادس تقريبا القرن الخامس، والله انا عندي بلا رقم الصفحه ده 20 ولا مين فين؟ 20 اه 20 عدد عندي فيها فراشه، عندكم فراشه؟ هتلاقيها مكتوب رقم 20 جنب الفراشه، هتلاقي رقم 20 جنب الفراشه، هتلاقي بقى اللي بعد كده كله 20 برضه. بيقول واما مقالة الفرقة السابعة، واما مقالة الفرقة السابعة التي هي اهل السنة والجماعة فانهم قالوا، وبيذكر اقوال الفرق 73، بيقول بقى الفرقة رقم 7 اللي هي اهل السنة والجماعة نرتبهم الترتيب الجدي الف بيها حسب حروف الالف بيها، فبقى اهل السنة جاء رقم 7. بيقول اما مقالة الفرقة السابعة التي هي أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح، وكل خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان، فعلى هذا الإيمان عندهم التصديق وموضعه القلب المعبر عنه اللسان، وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار شهادة الأركان وهي ثلاثة أشياء. يبقى هو بيقول إن أهل السنة عندهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، معرفة بالقلب وعمل بالجوارح وإقرار باللسان. فبيقول بقى إن معرفة القلب دي الأصل، الإيمان عندهم تصديق وموضعه القلب، واللسان ده تعبير عما في القلب، وظاهر الأعمال بعد ذلك هي دليل. بيقول وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار بالشهادتين الأركان وهي ثلاثة أشياء: شهادة اعتقاد وعمل، شهادة واعتقاد وعمل. فستحقن الدم وتمنع المال وتوجب أحكام الله. يقول الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله ديت لو لوحديها موجودة لوحديها هتحقن الدم وهتمنع المال وتوجب أحكام الله، توجب أحكام الله الحدود يعني. والعمل يوجب الديانة والعدالة، وهذان ظاهران يوجبان الظاهرة الشريفة. فأما العقيدة الظاهرة الشريفة هي الإسلام، يعني هي الحكم له بالإسلام، الحكم له بكمال الإسلام، هو يوجد العمل يوجد القول والعمل. بيقول فأما العقيدة فإنها تظهرها الآخرة لأنها خفية لا يعلمها إلا الله. الشاهد ده من الكلام، فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق. مفيش عقيدة لكن تكلم بالشهادة فهو منافق. ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها بلسانه وترك العمل بالفرائض عصيانا منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إيمانه، لكنه يكون ناقصا وتجري عليه أحكام المسلمين. اللهم إن تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر. كلام القرطبي أخذناه قبل كده، كلام شيخ الإسلام أخذناه قبل كده. قال الإمام العز الحنفي وقد أجمعوا 209، وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع العمل بجوارحه أنه عاصم لله ورسوله مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. تنبيهنا على كلام النبي العز الحنفي، الإمام العز الحنفي بيقول أجمعوا، فبينقل إجماع أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه يقول ده يبقى عاصي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مستحق للوعيد. جماعة اللي بيكفروا تارك جنس العمل بيحتجوا على كلام أبو العز الحنفي في حاجتين. أول حاجة يقول لك ده إجماع، وده مش إجماع، خلاف في كفر تارك الإمام الأربعة مشهور. يقول لهم إيه المشكلة، الخلاف مشهور والإجماع كذلك مشهور. الإجماع نقله ابن قدامة، موجود ابن قدامة حنبلي وأبو العز الحنفي، وأبو العز ابن قدامة ده قبل أبو العز الحنفي بحوالي 300 سنة ولا حاجة، كان سنة 600 وشوية، والإمام أبو العز الحنفي مش فاكر 800 في أواخر سنة في أواخر 800 آخر القرن التاسع، هي الناس أوائل القرن في آخر القرن التاسع قبل السيوطي. هون السيوطي توفي سنة 911، هو ابن في اخر سنة 800 وحاجة، وبعد ابن تيمية وابن القيم بسنين طويلة. المهم يعني اللي يعنينا هنا ان هم بيعترضوا ان ابو العز حكوا اجمعوا، بيقول لك ده فيها خلاف. يقول لهم ماشي، ما هو ابن القيم ما هو ابن قدامة برضو قال اجمعوا ان هو لا يكفر ترك الصلاة. بيقول اقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاصم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للوعيد. فتاني حاجة يقول ان هو بيقول عاصي، وعاصي دي تشمل العاصي والكافر، يقول ان عاصي دي تشمل العاصي والكافر. فنقول بقى مقصود النبي العز الحنفي بالمعصية ان هو بيقول عاصي هنا هو معناه الظاهر والذي يعني الذنب دون الكفر، وليس معناه الواسع البعيد الذي يشمل كل الذنوب. فنقول المعصية ده لها معنيين، معنى واسع يشمل الكفر وما دون الكفر، اصلا المعاصي تقسم في كلام اهل العلم على حاجتين: كفر ومعصية. كفر يخرج من ملة، ومعصية احيانا تستخدم بمعنى واسع، المعصية تستخدم بمعنى واسع فتشمل الكفر له والمعصية. زي ما الكفر احيانا يستخدم بمعنى واسع فيشمل الكفر ويشمل ايه المعصية. فبيقول ان ليس معناها الواسع البعيد الذي يشمل كل الذنوب بما فيها الكفر. طب نقول ده برضه هيبقى لفظ مشترك، هنقول فيه نفس الكلام اللي بنقوله في الاحاديث الثانية. قول لا، ده هو كلامه فيما يثبت ان هو يقصد المعصية التي ليست كفرا مخرجا من الملة، كلامه فيما يدل على انه بيتكلم على المعصية اللي هي مش ناقض من ناقض الاسلام. ايه بقى الكلام دوت؟ بيقول يشهد لذلك ما ضربه هو من مثال على ما ذكره، فقد جعل المثال هو الكفر الذي مع الايمان وليس الكفر الذي هو ضد الايمان. يقول ان هو امتنع عن العمل بجوارحه ده عاصي، مثاله مثال له او سماه بان هو هذا الكفر مع الايمان وليس كفر ضد الايمان، وضرب له مثال بالناس اللي بتتفاوت في البشر وكذلك الناس اللي بتتفاوت في العمل. بيقول كلامه فمن قال، بيقول قال رحمه الله: فمن قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والرسل وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منك. فإن الكفر مع الإيمان بقى تدليل على ترك العمل عصيانا، بيقول عليه ان هو فان الكفر مع الايمان بيمثل له بقى بالكفر مع الايمان، مش الكفر اللي ضد الايمان، الكفر اللي مع الايمان اللي هو الايه؟ احنا خدنا قبل كده اجتماع الكفر والايمان، احنا خدنا الحاجه عشان نستخدمها هنا بقى. لما يجي يقول كفر مع ايمان يبقى هو بيتكلم على الكفر اللي هو كفر دون كفر، ما بيتكلمش على الكفر الاكبر. بيقول فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر، ولا شك ان البصراء في قوة البصر مختلفون وفي ضعفه، ومنهم الاعمش والأه، ومن يرى الخط السخين دون الدقيق الا بزجاجة ونحوها ولا يرى عن قرب زائد على العادة، واخر بضده. ولهذا والله اعلم قال الشيخ يعني الطحاوي: واهله في اصله سواء، يشير الى ان التساوي انما هو في اصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه من الوجوه. كلام ابن رجب اخذناه قبل كده. كلام ابن كثير اخذناه قبل كده. كلام ابن حجر بيقول: وقد استنبط ابن ابي جمره من هذا ان من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج اذ لا علامه له. يتكلم على احاديث خروج الموحدين وصوت الموحدين من النار. فبيقول ابن ابي جمره استدل على ان الكفار على ان تارك الصلاه كافر. استدل بايه؟ قال لك ان هما يقولوا اخرجوا من عرفتم فيخرجونهم يعرفونهم باثار السجود. فبيقول ابن حجر بيقول ابن ابي جمره لما قال الكلام ده كان غلطان. ابن ابي جمره احد شراح البخاري، هو من شيوخ ابن حجر، بيقول ان من ادله كفر تارك الصلاه ان تارك الصلاة ليس له علامة، ولا يخرج من النار لا هيخرج بعلامة تكون في وجهه. بيقول ولكنه كان لا يصلي لا يخرج اذ لا علامة له. لكن يحمل، ابن حجر بقى بيرد عليه بيقول له لا، ده هيحمل على لكن يحمل انه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث ابي سعيد الاتي في التوحيد. كلام الصنعاني خدناه قبل كده، خدناه في معنى لم يعملوا خيرا قط. بيقول قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ: قال القرطبي، ده اللي هو صاحب فتح المجيد، بيقول قال بيذكر كلام القرطبي يعني الشاهد، بيقول ان هو جايب كلام القرطبي زي ما هو، ذكره زي ما هو ما غيرش منه اي حاجه، فكأنه بيقر كلام القرطبي على كلامه. هل يقول يعني هو قال القرطبي ذكر كلام القرطبي، وبعدين بيقول وقال: فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية، فإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف. بيقول إذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته وصدقه زال الإيمان بالكلية. يقول لك إن لو زال شيء من الأعمال مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول، وهل يكفر تاركها أو لا يكفر، وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لابد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط وبه ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر، خلاف إنما هو في تارك عمل الجوارح ده يكفر ولا لا، ده الخلاف عند أهل السنة. والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ده القول المعروف. والقول الثاني اللي من أقوال أهل السنة أنه لا يكفر إذا إلا من جحدها. قول الثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، يبقى قول إن هو يكفر بأي من المباني الأربعة. القول الثاني إن هو لا ده مش هيكفر إلا الجاحد. القول الثالث إن هو يفرق بين الصلاة وغيرها. بيقولوا هذه الأقوال معروفة، وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات، وفرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشرع كفر، ما سماه الشرع كفرا، وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. لا ده كلام يا عبد الله عبد الرحمن. كلام اللجنة الدائمة خدناها قبل كده. الشيخ ابن باز بيقول يقال له ابن باز من سأله هل الذي يقول ان تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من المرجئة؟ واحد بيقول له لم يكفرش تارك الصلاة يبقى مرجئ، فقال له لا، ولكن هذا على حسب فهمه للنصوص، لان بعض الناس فهم من الكفر والشرك انه كفر اصغر والشرك شرك اصغر من أحاديث تعليق الحكم بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن من لقي الله بهما دخل الجنة، والمراد بلقي الله بهم مع حقهما من أداء الصلاة. قال السائل إذن لا يعتبر مرجئا؟ قال الشيخ لا لا، فيه تفصيل فيه تفصيل. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله قال علماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل إيمان قلبي هل هم من المرجئة؟ فقال رحمه الله هذا من أهل السنة والجماعة، فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أما ترك الصلاة فالأرجح أنه كافر كفرا أكبر إذا تعمد تركها، وأما تارك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر. وسئل الشيخ عثيمين شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مصدقا بقلبه مستسلما منقادا لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع إمكان العمل، هل هو داخل فيها أم كافر؟ فأجاب أقول والحمد لله رب العالمين إذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا إله إلا الله، ولو كان صادقا بقلبه، ولو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا بها لن يترك الصلاة، لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئة. صفحة 227 ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله من فراغ، ونحن إذا قلنا بذلك فإنما قلناه لأنه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة التي حكي إجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ بن رهويه وهو إمام مشهور. أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة، يعني لو لم يزكي مثلا فهذا تحت المشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، والصيام والحج كذلك من تركها لم يكفر وهو تحت المشيئة، لكن يكون أفسق عباد الله. الشاهد طب فين في الكلام ده؟ فين الشاهد في الكلام ده على مثال الجنس العمل ليس كافرا؟ فين الشاهد في الكلام ده؟ وضع يتكلم على ترك المباني الأربعة. واحنا بنتكلم على ترك العمل كله، بقول ترك الزكاة مش كافر. زكاة ايه؟ لا، شاهد ان هو بيسأل عن ترك العمل بالكلية، لم يعمل خيرا قط مع امكان العمل، هل هو كافر في المشيئة؟ هل هو داخل في المشيئة ام كافر؟ فما جاوب خلى المسألة محصورة في المباني الاربعة، ما اتكلمش ان هو لا جنس ولا مش جنس، انما خلى المسألة محصورة في المباني الاربعة وخلاها كلها داخل دائرة اهل السنة. بيقول له بقى الشق الثاني من السؤال، يقول: هل يوجد خلاف بين أهل السنة في حكم هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الإسلام الأربع والخلاف فيها؟ هو لما جاوب الإجابة ديت فالثاني بقى اللي بيسأل بيأكد، بيقول له: طب هل يوجد خلاف بين السنة في حكم هذا الرجل اللي هو لم يعمل خيرا قط بجوارحه؟ فأجاب: مسألة الخلاف لا أستطيع حصره، إن هو لم يعمل خيرا بجوارحه، بيقول ده خلاف لا أستطيع حصره، لكن يجب أن يعلم أن الكفر حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، وأن الأصل في المسلمين الإسلام حتى يدل دليل على خروجهم منه، والتصرف في التكفير خطير جدا جدا جدا. كلام الشيخ صفر قلناه كده، كلام الشيخ محمد عبد المنصور والشيخ هشام عقدة، ممكن تبقوا تقروا انتم مع نفسكم. نذكر كلام اللي هو ذكره في الكلام الإمام الشاطبي رحمه الله، كلام مفيد جدا. بيقول: تأمل كلام الشاطبي، كلام ده صفحة 232، شكل المذكرة مش هتجيب، موجودة في 232 ده كله إن شاء الله. بيقول: كل مسألة حدثت في الإسلام، يا الشاطبي بيقول: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. بيقول إن أي مسألة تحدث في الإسلام، تحصل في الإسلام، تجد في الإسلام بعد ما كانتش موجودة، وما يترتبش عليها اختلاف ولا عداوة ولا بغضاء، زي مسألة حكم أطفال الأنابيب. هل في حد بيتهم العلماء اللي قالوا بجواز طفل بجواز اطفال انابيب بان هم بيشيعوا الفاحشه والزنا؟ دي مساله حدثت اهي، المساله بتاعت نقل الاعضاء، في علماء بيقولوا يجوز التبرع، يجوز نقل الاعضاء، وفي بيقول لا ما يجوزش نقل الاعضاء، غير مساله التبرع، مساله النقل، هل يجوز نقل الاعضاء ولا لا؟ والبعض يقول يجوز والبعض يقول لا لا يجوز. هل دول قالوا دول ان انتوا بتسفكوا الدم الحرام، وان انتوا بتبيحوا حرمة المسلم؟ محدش منهم رد، كل دي مسائل حادثة في الإسلام، كل دي مسائل ما كانتش موجودة ومع ذلك حدثت، لم يتكلم فيها الصحابة، بعد كده حدثت، وجدت، جدت، ما ورطتش خلاف. فبيقول: ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. هم في قالوا وفي قالوا لا، لكن لم يحدث عداوة ولا بغضاء ولا تحزب الناس وتفرقوا على هذه المسألة. بيقول: وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عانى الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وهي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، وهذا ما قالوه، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عنه. الإمام الشاطبي يعني أكاد يكون حكم فصل في معظم المسائل اللي بتجد على الشاح: العمل الجماعي، العذر بالجهل، مش عارف الحاكمية، الحياة دي كلها، كل مسألة تجد على الساحة اعرضها على القيد ده، أحدثت تنافر وعداوة وبغضاء اعلم أنها ليست من الإسلام. بيقول بقى فصل في شبهة أحد العمل. طبعا تيجي تكلم واحد بيكفر تاريخ جنس العمل هتروح ترص له الأدلة دي. أول حاجة بيقولها لك، بيقول لك يعترض على على النقولات السابقة باعتراض شبه دائم، ألا وهو أن هذه الأقوال إنما هي في أحد الأعمال لا في جنس العمل. تيجي تقول له ده العلماء قالوا كذا وكذا وكذا، يقول لك ده طول مثلا إيه اللي قالوا إن تارك من لم يعمل خيرا قط ليس بكافر، العلماء قالوا إن من ترك العمل. واحد بيقول لي الإمام الشافعي نقل الإجماع على كفر تارك جنس العمل، فقلت له طب وأنا معايا إجماع الإمام الشافعي بينقله برضه على إن تارك جنس العمل مش كافر، فقال لي هات الإجماع بتاعك ده فين؟ قلت له هات أنت الإجماع الأول بتاعك فين؟ فالمهم معرفش يقول نص الإجماع بتاعه. قلت له هقول لك الإجماع بتاعك مذكور في كتاب كذا وكذا وكذا، بيقول قد أجمعت الأمة على أن الإيمان اعتقاد وقول، على أن العمل عقيدة بالقول ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. كده ده نص الإجماع اللي أنت هتقوله. أنا بقى معايا إجماع من الإمام الشافعي نقلوا عنه، قالوا في الأم، ونقلوا عنه نقل عنه في شرح صحيح البخاري، لا مش الحجر، لا بدر الدين العيني اسمه ايه، لا بدر الدين العيني، بدر الدين العيني مش فاكر الشرح اسمه ايه، شرح مشهور زي فتح الباري كده، كان بيقولوا ان ابن حجر كان بيتنافس معاه. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري بتاع بدر الدين العيني، بقول له نقلوا بدر الدين العيني عن الامام الشافعي، بيقول فيه ولقد اجمعت الامه على ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فمن ترك العقيدة بالقلب فهو منافق، ومن ترك القول باللسان فهو كافر، ومن ترك العمل بالجوارح فهو عاصي. فقال لي خلاص، قال لي لا ده احد ده في جنس، ده في احد العمل مش في جنس العمل. بيقول لي من ترك احد العمل، قلت له خلاص يبقى انت خلي الاجماع بتاعك برضه ان من ترك احد العمل فهو كافر. ما هو لو هي العمل دي معناها احد يبقى خليها في الاجماع بتاعك وبتاعي، اشمعنى الاجماع بتاعنا يبقى ده في الاحاد والاجماع بتاعك انت يبقى في الجنس؟ هو كلمة العمل واحدة بس. فيقول لك اعتراض شبه دائم ان هو ما تيجي تجيب لهم النقول ده، يقول لك لا دي احد العمل، وهي النقول بتاعته هو في جنس العمل. اهو النقول بتاعنا لو جينا نقيسها بالشبر، النقول بتاعتنا كتيرة واطول، لو جينا نقيسها بالعدد انت بتنقل عن امامين ثلاثة، انا بنقل لك عن 50-60 امام، ايه المحدد يعني؟ فقلت طب خلاص هنسلم ان الكلام دوت في احد العمل. تعالى بقى بنرد الردود ديت، دون نجيب عن هذا الايراد بما يلي: اولا لم يثبت عن احد من السلف التفريق في حكم الذنب بين كونه صدر احادا ام مصاحبا لغيره من الذنوب التي هي دون الكفر فيما يتعلق باعمال الجوارح، فلم يقل احد من اهل العلم مثلا ان ترك بر الوالدين الا ان يكون الطاعة الوحيدة التي يقوم بها العبد، فعند ذلك يكون تركه بر الوالدين كفرا. فمثل هذا التفصيل لم يرد عن احد من اهل العلم. يقول له خلاص لو سلمنا ان الاقوال دي في احد العمل، يقول له هات لنا بقى واحد من العلماء يقول لك ترك احد العمل ليه حكم مخالف لترك جنس العمل. بيقول وان كان مما لا شك فيه، عشان انت لما تيجي تقول له الكلام ده تقول له مفيش حد من العلماء قال ان لما يترك العمل كجنس يبقى كافر، لكن لو نترك العمل الواحد يكون ده اخر عمل بيعمله في حياته، هو بيقول لك ان لو واحد ما بيعبدش ربنا خالص غير ان هو بيجاهد، يقول لك اللي بيجاهد ده مسلم، لو ساب الجهاد كده بقى كافر. فقول له هات لي واحد من العلماء قال ان ترك الجهاد معصية الا ان يكون العمل الوحيد فيكون كفر. فكنا بنقول له كده يعني، فقال لنا اجيب لكم. بعدين قال ده ابن قانع قال الكلام ده، قال ابن قانع عالم، من كان متشبثا من البر ببر الوالدين فهو مسلم، فان تركه كان كافرا. فين كلام ابن قانع؟ قال لك ده مش عارف مخطوطة فين في السعودية، هو انا سافر السعودية عشان اجيبها يعني. طب مين من اهل العلم وافق ابن قانع؟ ماشي يعني ابن قانع عليك، مين من اهل العلم وافق ابن قانع؟ طب المخطوطة دي هتطبع امتى يعني؟ اسمها ايه طب المخطوطة دي علشان نشوفها هتطبع يعني لما تطبع نعرف. طيب المخطوطات كل سنة والثانية بيطلع الاف المخطوطات كانت موجودة في الطبع. لا هي قالها ابن قانع وخلاص، تفايز بس حد من السلف قالها، اهو واحد قالها وخلاص. بيقولوا ان كان مما لا شك فيه، ده عشان الكلام دوت كان اللي مؤلف رياض الجنة قال لما قلنا الكلام ده، فالمؤلف رياض الجنة بيقول انتوا يلزم من كلامكم ان مفيش فرق بين احد العمل وجنس العمل. اتفضل. ان اللي يزني ويسرق يكون زي اللي بيزني بس وما بيسرقش. فبيقول وان كان مما لا شك فيه ان العبد المقيم على ذنبين اعظم من المقيم على ذنب واحد. لا، اللي بيعمل ذنبين اشد وانكى من اللي بيعمل ذنب واحد. ولكن ان يكون حكم الذنب انه دون الكفر، فاذا اضيف الى غيره صار كفرا، فهذا هو الذي عنيناه بانه لم يرد عن احد من اهل العلم خاطبا. ثانيا، ان من النقول السابقه ما لا يحتمل كون المقصود به احد العمل. نقول له في بقى كلام اللي قلناه ده نصي في جنس العمل مش في احد العمل، مثل كلام كل من ابن تيميه في تفسير قول احمد، كلام ابن القيم في الداء والدواء، كلام ابن رجب وابن كثير والقرطبي في كلامهم عن خروج الموحدين من النار، كلام محمد بن نصر المروزي في كلامه عن مسمى الايمان. في ده خلي قلب معايا بقى. قول الشيخ ابن باز في فتوى لجنة الفتوى وفي حواره مع مجلة الفرقان ومجلة البصائر، قول الشيخ العثيمين في الأسئلة القطرية وغيرها، الكثير مما أوردناه ومما لم نورده. يبقى ده ثاني جواب. ثالث جواب، أن الأصل إعمال الألفاظ، فإذا أثبتنا أن السلف يقولون أن ترك العمل ليس كفرا فالأصل أن معناه ترك كل العمل. وعايز يقول لا، العمل هنا معناها أحد العمل، ويقول له والله العمل دي تشمل أحد العمل وجنس العمل، فده إعمال اللفظ، أنا بعمل اللفظ على الأحد والجنس. الأصل إعمال الألفاظ، أعمل اللفظ أولى من إهماله. فالأصل أن معناه ترك كل العمل، وأن إخراج شيء من هذا العمل فهو الاستثناء الذي يحتاج لدليل. ومن ثم فالذي يريد أن يخصصها بأحد العمل دون كله يلزمه الدليل الذي يدل على ذلك، ولا يكفي في ذلك مجرد الدعوة. يقول لك ما هو الأدلة اللي أنا بجيبها على تكفير فارق جنس العمل تدل على إن هم يقصدوا فارق جنس العمل. يقول لهم أنا ما سلمتلكش إن الأدلة بتاعتك أدلة أصلا، هات لي دليل أنا وأنت متفقين عليه، لكن أنت تحتج عليا في حاجة أنا ما قلتلكش إن دي الدليل. يقول لك الإجماع، الإجماع أنا ما سلمتلكش الإجماع ده في جنس العمل، هات لي دليل أنا موافقك عليه إن هو دليل علشان خاطر إن إحنا نتكلم. يقول أيضا لا يكفي ما يذكرونه من النقل عن أهل العلم ويزعمون دلالته على كفر تارك جنس العمل، فإن هذا من الاحتجاج بموضع النزاع، فالفريق الآخر لم يسلم لهم بصحة فهمهم لها بعد، ومن ثم فلا تصلح بعد الاحتجاج بها عليهم. ولهذا قال الشيخ العثيمين لمن سأله عن كيف نفهم أحاديث الشفاعة، قال تفهم على أنها عامة مخصوصة بأحاديث الصلاة. هل ده عام وخاص؟ ما أشبه دي في جنس العمل وليست أحد العمل. ولم يقل بأنها تفهم على أنها فيما يتعلق بأحد العمل لا بجنس العمل ولا كله. فرق مطول إذنها. رابعا، بفرض أن كل هذه المقالات تتحدث عن أحد العمل فإنها ستدل بإشارتها على جنس العمل. قول طب خلاص مش هنوافقك ان كل الاقوال ديت كثرنا خلاص. يقول بفرض ان كل هذه ان هذه المقالات تتحدث عن احد العمل، كل الكلام ده في احد العمل خلاص في الكتاب مش دعوة. فبيقول فانها ستدل باشاراتها على جنس العمل. هنقول حتى لو ده مش دليل نصي دي هتبقى ادلة اشارية. بيان ذلك ان السلف ذكروا ان اصل الايمان الاعتقاد والاقرار باللسان والاعمال مكملات له، وذكروا ان من ترك اصل الايمان كفر ومن ترك العمل لم يكفر، ولم يجعلوا لاصل الايمان ثالثا وهو جنس العمل. يقول العلماء طالب ان كل اقوال دي في احد العمل. العلماء قالوا ان اصل الايمان كذا، قالوا الاعمال مكملات في الايمان، وقالوا اللي يترك اصل الايمان يبقى كافر، وما قالوش ان الاعمال من اصل الايمان، يبقى ومن ترك العمل لم يكفر، يبقى يلزم ان هم يجعلوا الاصل الايمان ثالثا وهو جنس العمل، ولا جعلوا يلزموا ان هم اما يقولوا ان اصل الايمان في حاجه ثالثه اسمها جنس العمل، او يقولوا بيقولوا ولا جعلوا ترك العمل لترك العمل حاله يكون فيها كفرا، هو قالوا من ترك العمل لا يكفر، فتقولوا من ترك العمل لا ترك احد العمل، ويبقى كان يلزمهم من ترك العمل لم يكفر الا ان يكون تاركا لكل العمل او تاركا لجنس العمل. يقول وهي ان يترك جميع العمل او ان لا ياتي بجنسه، رغم ان من كفر منهم بالصلاه او غيرها من المباني نص على انها من اصل الايمان او ان تاركها كافر خارج من المله. اللي بيكفروا بحاجه من المباني الاربعه يا اما بيقول لك العمل ده من اصل الايمان، يا اما يقول لك تارك العمل ده كافر خارج من المله. فهو عندهم ان جنس العمل ده اصل في الايمان او تركه يخرج من المله، كانوا هيحطوا كانوا هيذكروا. فدل ذلك بمفهومه على ان ترك كل العمل عندهم ليس كفرا، وان جنس العمل عندهم ليس ركنا في اصل الايمان. خامسا ان الشيخ العثيمين وهو غير متهم عند الفريقين، الشيخ العثيمين ما حدش قال عليه مرجئ لحد دلوقتي، قد جعل هذه التفرقه كلاما ليس له معنى وقاعده بخلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وسماها باوضح من ذلك فنطنه لا فائده منها. فهل يا ترى لو كان هذا المصطلح هو الذي تفهم به عشرات النقول لأهل العلم على أن المراد الصحيح للسلف وهو الفيصل الواقع وهو الفيصل في الواقع المعاصر بين الإرجاء والسلفية هل كان يستنكره بمثل هذه الشدة؟ بل ويسمي هذا المعيار الفاصل طنطنة. وأفرح من ذلك ما أجاب به رحمه الله لما سئل عن إخراج عصاة الموحدين من النار، وهل فيه دلالة على أن تارك جنس العمل مؤمن يبقى على أصل الإيمان، أو ما تصريح يقول له تارك جنس العمل يبقى مؤمن، حيث قال يجب أن نعلم أن مسألة التكفير وعدم التكفير هذا راجع للكتاب والسنة، وأما ما ابتدعه بعض الناس اليوم وقال هل الأعمال من الإيمان وهل هو شرط في صحته أو ما شابه ذلك، كل هذا من البحوث التي لا خير فيها. ما ورد أنه كافر فهو كافر ويستثنى من عموم الأدلة التي جاء بها الرجاء. سادسا من سئل من العلماء عن العمل وحكم تاركه كانوا يجيبون بالتفصيل في أحد العمل، رغم أن لفظة العمل عامة تعني جميع العمل لا حكم ترك كل عمل على حدة. فلو كان لترك العمل كلية حكما يختلف عن حكم ترك أحاده لمن هذا الحكم لكان هذا الحكم هو المقدم في الإجابة. النقطة دي بنقول إن العلماء كانوا بيسألوا اللي يترك العمل يبقى إيه، فالعمل دي معناها اللي يترك كل العمل، وهم كانوا بيسيبوا الإجابة عن ترك كل العمل ويتكلموا عن ترك الصلاة الزكاة الصوم الحج. ده مفهوم يفهم منه ان هو بيقول ان ترك كل العمل ملوش حكم مستقل، ده فيه تفصيل. لو كان من مباني الأربعة يبقى على خلاف، لو كان من غير المباني الأربعة يبقى ليس كفرا. فبيقول فلو كان لترك العمل كلية حكما يختلف عن حكم ترك أحاده لكان هذا الحكم هو المقدم في الإجابة. ف... فدل مسلكهم ذلك على ألا فرق في الحكم بين ترك العمل آحادا وجنسا. ومن ذلك ما ذكرناه من كلام العلامتين ابن باز والعثيمين في حكم تارك العمل، ونكرره هنا مع الاختصار، ممكن تبقى تقروه مش عايزين نختصر. دول الفصل، الفرق بين لفظ جنس العمل صلاح جنس العمل. بس احنا خلصنا ده، هيبقى اللي بعد كده هو الاخوة اللي هيشتغلوا فيه، هنيجي نناقش على طول. احنا خلصنا الجزء ده، اما خلصناش هنسيب ديل للمرة الجاية. هو كده كده من الرابع خليه عليه.